بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. العمريطي فتح العين. هو أنا كنت عم بسمع يعني أم بسري، فكان اللي بيرددها بقالة بكسر العين. في درسي أنا؟ لا مو هو العمري. في الدرس أنا ما سمعته. عمري أعلم أنه إنما أتى الناظم رحمه الله تعالى بجملة الحكاية بقوله قال الشرف، ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه بلقبه المشهور بالجلالة. نعم. في العلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله. عاوز يقول لك إن هو ليه قال قال الشرف العمريتي، ليه ما قالش أقول؟ لأن لما أنت تعرفي قائل الكلام ويكون يبقى أحسن ما لو لم تكوني تعرفيه. ولما يكون قائل الكلام ده كمان رجل ذو مرتبة جليلة في العلم، يبقى أدعى وأدعى إلى الإقبال على كلامه وقبوله. فهو قال الشرف العمريتي، فصدر كلامه بنسبته إلى نفسه بحكايته، يعني أنه قاله كأن المتكلم شخص آخر لأجل هذا الترغيب يعني. ليكون أدعى لقبوله في والاجتهاد في تحصيله، فيثاب مؤلفه. وهكذا مد... فيثاب يثاب مؤلفه فيثاب مؤلفه وهكذا مدح الكتاب. وهكذا يعني الغرض من ده مش الاستطالة على الناس ولا التعظم ولا التفاخر ولا العجب، انما لاجل تحصيل الثواب. خلي بالك انا على البحث اللي انا عامله ده من اجود ما يكون. الاستاذ علا بعت لحضرتك تحية على المكتب بالكفور ومشروب بارد. ايوه ما انا زورونا تجد ما يسركم. ده نصيبك نصيبك، كل واحد خد زيه. والله؟ أيوه. البحث ده خلي بالك فريد في بابه. ممكن أقول كده بغرض التفاخر والتعاظم، وده مقصد سيء، وممكن أقول كده بقصد إرشاد الناس إلى أو إرشادك إلى عدم فوات فضيلة الاطلاع على البحث. ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة: سلوني فإن ها هنا العلم. ومش قصده إن أنا يعني أنا عالم كبير استطالة، إنما يعني بيرشد الناس. وهكذا مدح الكتابة. كملي كملي. وهكذا مدح الكتابة وتبين. ما عندك إيه بس أنا طلعت. وتبين محاسنه. وهكذا مدح الكتاب. وهكذا مدح الكتاب وتبيين محاسنه إذ المجهول مرغوب عنه. أيوة. وقد قيل: لو لم يصف الطبيب دواءه للمريض ما انتفع به، ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه. وبهذا القصد يطمح. ومن ثم ايه؟ بالراحة على اقري بالراحة. ومن ثم كان من ان انا وانت بتقري انا بستخرج حاجات اقولها لك، فوريني الصوره مش هلحق. ومن ثم ايه؟ ومن ثم كان مما يتاكد على المؤلف تسميه نفسه وكتابه. كان مما يتاكد. لا مش في العوده، زود ثاني مشروب بارد فيه. شكرا شكرا. ازود لك؟ جزاك الله خيرا. لا شكرا فيك. عفوا. نعم. عيد الثاني؟ لاجل ان يحصل الاقبال يعني المذكور. وبهذا القصد يضمحل الرياء خصوصا مع الأمن منه، كما هو حال الناظم رحمه الله تعالى. يعني لما الإنسان يستحضر هذا المعنى الشريف إذا أرشد الناس إلى فضل يجري على يديه أو جرى على يديه يتلاشى الرياء. وهذا نحن هو الذي نظنه في أمثال المؤلف من أهل الله والعلماء الصالحين. إن هو ما قالش إحنا بنقول كده ليه؟ ليه بنحمل كلام المؤلف على هذا القصد، مع ان الكلام محتمل ما يمكن يكون قاله رياء. مش ممكن؟ مش العقل يحتمل هذا؟ طب احنا ليه من الرياء وقلنا ده عمله ارشادا للخير؟ لان الشأن في من كان مثله الا يصدر منه الا الخير، وهو ما يناسبه حملنا كلامه على معنى أنه أراد به إرشاد الناس إلى كتابه ليعود هو الثواب. ممكن مولانا مقولة الإمام مالك ممكن يعني نستخدمها ما كان لله بقي، يعني إنه هو لو لم يكن يعني مقصوده إنه يعني جذب انتباه الناس للكتاب وتحصيل الثواب كان يعني اندثر الكتاب لم يبقى له ذكر. قرينة دي. وقوله الفقير بمعنى المحتاج إلى الله تعالى أخذا من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله المحتاجين. وقوله الشرف أي شرف الدين، فأل نائبة عن المضاف إليه نائبة. دايما الألف واللام بتبقى عوض عن مضاف إليه محذوف. لما يقول لك قال يقول لك ابن قيم الجوزية، قيم الجوزية دي مضاف مضاف إليه صح، فبنشيل الجوزية ونحط ألف ولام تبقى ابن القيم. يعني دائما لما نستخدم الألف واللام نبقى عوض عن ذكر المضاف عن مضاف إليه محذوف. هو يبان لك من هنا غلط الناس يقول لك ابن القيم الجوزية خلص، هو مش ابن القيم الجوزية، هو ابن قيم الجوزية. الجوزية دي مدرسة من المدارس العلم القديمة وأبوه كان القيم عليها زي الناظر. يعني كان يقول ابن ناظر المدرسة أو ابن الناظر، ما بقولش ابن الناظر المدرسة. هو ابن قيم الجوزية، شلنا الجوزية بقت ابن القيم. الألف واللام معايا وضع مضاف إليه محذوف اللي هو الجوزية. هي ابن القيم المدرسة الجوزية اسمها؟ مدرسة في دمشق اسمها جوزية. هي نفسها كلية الشريعة أنا درست فيها. والله هي المدرسة الجوزية. أنا يعني ما يعني مو قايلين بنو يعني بنو عرضها. هو كان عندنا دكتورنا بالكلية يعني قالنا إنه يعني هاي المكان كله وهاي المكان اللي أنت فيه إنه كان ابن القيم يعني قائم عليها. حتى بس أبوه اللي كان قائم مش ابن القيم اللي كان قائم. يعني كلام يعني مو كثير أنا متذكر. ماشي. في كتاب للشيخ عبد القادر بدران اسمه الدارس في احوال المدارس، هتلاقي فيه هيقول لك فين المدرسه الجوزيه دي كانت موجوده. دارس في احوال المدارس حتى هو وقبره في دمشق صحيح؟ ايوه قبره ظاهر قبره عنا. لا بالعكس هو مكان خرب يعني معروف ان القايم مدفون فين يعني. هو في دمشق بس عنا يعني ما معتنيين والله. وهذا لقبه واسمه يحيى. اللقب هو ما شعر بمدح او ذم تقولين شرف الدين او انف النقح. انف النقح اشعر بذم وشرف الدين اشعر بمدح. هو مولانا لما نضيف الالف واللام الف فيعني مثلا لاسماء معينه مثل الشرف يعني نحن فورا يعني ذهننا حينصرف انه شرف الدين، لو قلنا القيم حينصرف قيم الجوزية، يعني لازم نكون نحن على معرفة بالمضاف إليه. لما هي نفسها هي العهد الذهني. أيوة الذهني أو الذكر قد يكون الذكر كمان حسب السياق. طب شو الفرق بينهم؟ الفرق بين العهد الذهني والذكر. الذكر ذكر قبله إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول. يعني الرسول لسه جايين سيرته ده ده مذكور. اما العهد الذهني اللي انت عارفاه في ذهنك زي ابن القيم ما قلتش وكان ابوه قيما على مدرسة الجوزية فجاء ابن القيم، ما ذكرتش مدرسة الجوزية خالص. تمام معروف هنا يعني قال هي بس نوعين عهد ذهني وعهد ذكر يبقى فقط يعني نوعين. تعالي اقول لك عهد حضوري. العهد الحضوري هو العهد الذكر يعني نفس الحضوري هو الذكر. واسمه يحيى فهو كما في تحفة الحبيب شرف منظومة غاية التقريب وشرف التيسير نظم التحرير الأستاذ العلامة الصالح. هو نظم كده بين دول، نظم العبريتي نظم التحرير ونظم ال عليكم السلام ورحمة الله. عفوا اشكرك يا بابا قلت له عفوا بس اتفق ونظم ابو شجاع. فهو بيقول لك اللي شرح الكتاب ده ذكر في ترجمه الناظم فذكر فيها الاتي الأستاذ العلامة الصالح المفضال الناجح الفهامة الشيخ شرف الدين يحيى بن الشيخ بدر الدين موسى بن رمضان بن عميرة الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمريط. ليه عميرة؟ بفتح العين كما هو مشهور. عمريطي. وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة. وهي ناحية من نواحي مصر مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبي. بالقرب من سنيكة بلد سنيكة بلد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكان الناظم رحمه الله تعالى آية في النظم كم ألف فيه وأحكم. فمن نظمه في الفقه التيسير نظم التحرير لشيخ الإسلام زكريا ونهاية التدريب نظم غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهاني. وفي أصول الفقه هذا المثل. وفي النحو نظم الأجرومية إلى غير ذلك. الأجرومية صاحب اسمه ابن أجروم. ونظمه عذب عليه طلاوة طلاوة جزل فيه حلاوة سهل المبنى ظاهر المعنى. وقوله ذو العجز أي عن الأشياء والعبادات إذ لا قدرة للعبد على شيء من الأشياء وفي التقصير في الطاعات. لأن الفاعل الحقيقي هو الله والمؤثر الحقيقي هو الله ما فيش تأثير بنفسه. وفي التقصير في الطاعات وفي التفريط في جانب مولاه. فإن العبد وإن بلغ ما بلغ في الطاعة والعبادة لا يفي ذلك بحق ذرة مما وجب له عليه. فاعتراف الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من العجز والتقصير والتفريط هو من شأن العارفين الأصفياء الواصلين جعلنا الله تعالى منهم. جعلنا مش جعلنا جعلنا جعلنا ومقول قول الناظم الحمد لله تعالى إلى أقول قول إيه مش يقول أقول يقول الشرف العمريتي يقول إيه بقى ده اللي هيقوله ده لا ده بيت جديد بقى نقف هنا عشان نمشي.